موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لو نتذكر في نهاية الباب السابق، آخر عبارة في الباب السابق كانت إيه؟ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي الأبواب التي تأتي بعد هذا الباب توضح عنوان الباب السابق. عنوان الباب السابق اللي هو إيه؟ باب تفسير التوحيد، ولا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الأبواب التالية توضح المقصود بتفسير التوحيد. وسبق إن إحنا قلنا إن تفسير التوحيد لابد أن يعتمد على النفي والإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده. هذا الباب فيه بعض أنواع الإيه؟ النفي، اللي هو نفي الشرك عن رب العالمين. هذا التفسير، هذا الباب هو بداية تفسير الأبواب التي سبق، هو بداية تفسير الباب السابق، لأن الباب السابق هو تفسير شهادة التوحيد. هذا هو بداية الأبواب التي تفسر التوحيد. وقلنا أن التوحيد يعتمد على شيئين: النفي والإثبات. نفي الشرك عن الله عز وجل، نفي الألوهية عن غير الله، عن الله سبحانه وتعالى، نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. فأي شيء فيه شرك يأتي في هذه الأبواب فيه تفسير للتوحيد، لأنك تنفي الشرك، تنفي ما يختص بالإيه؟ بالألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. فمن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ويقول العلماء إن هذا يدخل في باب الشرك الأصغر، باب الشرك اللي هي الأصغر. وأحيانا لبس الحلقة والخيط يكون من الشرك الأكبر، كما سيوضح الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء بعد وقوعه، رفع البلاء بعد أن يقع البلاء، أو دفعه قبل أن ينزل. فالإنسان، الفرق بين الرفع والدفع هو الرفع بعد أن يقع البلاء، أما الدفع قبل أن إيه؟ قبل أن ينزل البلاء. العلماء بيتكلموا في هذا الباب عن ما يسميه العلماء بالأسباب، الأسباب يعني الوسائل التي تستخدم في الاستشفاء، يسميها العلماء الايه؟ الأسباب. لماذا كان لأن في الأسباب، الشيخ يقول رحمه الله: كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا، يعني كل من أثبت وسيلة للشفاء لم يجعلها الله عز وجل وسيلة للشفاء، لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فقد جعل نفسه شريكا لله. فكون الإنسان يثبت سببا أو يثبت وسيلة في الشفاء لم يثبتها الله عز وجل في القرآن في الشريعة، ولم يجعلها الله عز وجل من باب القدر، من الأشياء الطبيعية التي جعلها الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل داء إلا أنزل له سبب للعلاج. الله عز وجل ينزل البلاء وينزل معه السبب أو الدواء أو الوسيلة التي تؤدي العلاج، إلا داء وحبدا إلا هو داء الهرم أو اللي هو الشيخوخة يعني. فكون إن الإنسان يثبت سبب يعني يجعل وسيلة للشفاء لم يجعلها الله عز وجل في الشرع في القرآن والسنة، ولم يجعلها الله عز وجل في الطبيعة، الله عز وجل جعلها من الأمور الطبيعية. يعني مثلا يعني إن الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب الشفاء أنك إذا لو صدعت تأخذ حبوب الصداع بنادول أو ما شبه ذلك، ده سبب، ده شرعي ولا قدري؟ شرعي ولا قدري؟ قدري، ده موجود بالطبيعة، علمه الناس بالتجربة إن البنادول اللي هو الحبوب الإسبرين تعالج الصداع. والله عز وجل جعل إن الإنسان ممكن أن يرقي نفسه، يضع يده على ما يألم من جسده ويرقى نفسه الرقية الشرعية، يقرأ الآيات فيشفى بإذن الله، فهذا سبب سبب شرعي. خلاف ذلك لو أن تخيلنا أن واحد أتى له صداع فقال لو صدعت هروح لابس جلبية لونها أحمر مثلا، يعني هنفترض لو أنا صدعت هلبس جلبية لونها أحمر أو أمس لون أسود، ده هيشفيني تمام. فهذا السبب غير جائز لأنه لم يثبت لا شرعا ولا قدرا، فهذا السبب غير جائز. ليه؟ من جعل سبب، من جعل وسيلة للشفاء لم يجعلها الله عز وجل، فكأنه جعل نفسه مكان الله، لأن الذي يجعل الوسائل مين؟ هو رب العالمين. ربنا قال لك ما يجي لك مرض، الإنسان إذا مرض يتعالج يتخذ الأسباب. ما هي الأسباب؟ إما شرعية وإما قدرية. الشرعية والشيخ هيئة الآن إزاي نعرف عن طريق القدر؟ بالتجربة، الناس عرفوها عن طريق التجربة، إن مثلا تناول الحبوب الإسبرين تشفي الصداع، لكن لم يثبت شرعا ولا قدرا إن لبس شيء معين أو لون معين يشفي المرض. فمن أثبت هذا السبب فكأنه جعل مع الله ندا، جعل نفسه ندا مع الله، أثبت سببا لم يثبته الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة مهمة جدا في مسألة الأسباب، إن الإنسان عندما يتناول الأسباب، يعني الأسباب يعني الوسائل، لأن أصلا كلمة السبب في اللغة هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السماء، ده السبب هو الحبل، ده في اللغة أساسا. في اللغة فيها بقى يعني السبب، الحبل بيوصلك يعني مثلا كان في أيام زمان كانوا يربطهم حبل في الجردل ونزلوا به، ينزلوا به الجردل للبير عشان يجيبوا به مية، فالآن الحبل ده سبب للوصول إلى الماء، فهو وسيلة لأصل بها إلى الماء. فالسبب فيه معنى الوسيلة وليست غاية في حد ذاتها. فعشان الإنسان يتخذ أسباب لازم قبل أن يتخذ الأسباب اللي احنا بنسميها الوسائل التي تؤدي للشفاء، لابد أن يعتقد في هذه الأسباب أو ثلاث أشياء. الشيء الأول اللي احنا قلناه الوقت، ألا تثبت سببا إلا ألا يجعل، ألا نجعل سببا إلا ما جعله الله عز وجل في الشرع أو أو قدرا. يبقى لا نثبت سببا إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى شرعا أو قدرا، لا نتخذ وسيلة للعلاج إلا وسيلة ثابتة في الشرع أو في القدر تمام. ده الشيء الأولاني. الشيء الثاني، ألا، دي مسألة بقى مسألة خاصة بالاعتقاد، ألا يعتمد الإنسان على السبب، يعني لا أجعل قلبي مرتبط بالوسيلة، يعني عندما أتناول العلاج البنادول أو عندما أرقي نفسي لا يكون قلبي معلقا بالوسيلة اللي هي السبب، إنما يعتمد على رب، على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد وأنا أتناول الأسباب، وده مسألة مهمة جدا، عندما أتناول الأسباب لا يعتمد الإنسان على السبب بل يعتمد على مسبب الأسباب وهو رب العالمين. يبقى ده الشيء الثاني. الشيء الثالث، أن أعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فهي مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه. لازم أعرف كده أن الله سبحانه وتعالى لو أراد الأسباب أن تؤتي ثمارها ويشفى الإنسان بسببها، الله عز وجل يفعل ذلك. لذلك ممكن الإنسان يأخذ العلاج ولا يشفى، ومن الممكن أن يرقى الإنسان نفسه ولا يشفى، لأن الله عز وجل لم يرد الشفاء. يبقى الإنسان دايما يكون قلبه مرتبط بأي نبيل بالله سبحانه وتعالى بمسبب الأسباب. لازم أقول مهما كانت الأسباب قوية وشديدة لا تؤثر إلا بأمر مين؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. دي مسائل مهمة جدا، ثلاث مسائل في المسائل الاعتقادية في الأسباب. إن أنا المسألة الأولى لا أثبت سببا إلا ما أثبته الله عز وجل شرعا أو إيه أو قدرا. الشيء الثاني لا أعتمد على الأسباب، ودي مسألة مهمة في غاية الأهمية، وأنا بتعالج قلبي من لا يكون راكنا إلى العلاج اللي هي إلى الأسباب، إنما أعتمد على إيه؟ على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لأن إحنا في الواقع الحسي إن الإنسان ممكن يتعالج يتناول الأسباب ولا تؤثر فيه، لأن الله عز وجل لم يرد ذلك. كما قلنا إن الأسباب مهما كانت عظيمة وقوية لا تؤثر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن القدر، عن قدر الله. فالباب دوت باب الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هذا خاص بمن يثبتون سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، إن الإنسان يلبس حلقة أو خيط. لماذا ألبس الحلقة والخيط؟ اعتقادا مني أن الحلقة لو لبستها أو الخيط بتدفع البلاء، أو أنني لو نزل علي مرض أو شيء أن هذه الحلقة والخيط تشفيني، فهذا من الشرك. لو لبسها موضة تقليدا برضو حرام، تقليدا دخل في باب النهي الثاني اللي هو من تشبه بقوم فهو باب التشبه. تمام. فالشيخ رحمه الله بيقول أن الناس في الأسباب ثلاثة أنواع. بيقول الناس في الأسباب موجود في الشرح، الناس في الأسباب طرفان ووسط. بعض الناس ينكر الأسباب، وهؤلاء ينفون حكمة الله عز وجل، يقولون أن أن الأسباب لا تأتي بشيء، يعني العلاج لا يؤثر، العلاج غير مفيد. ها؟ ودول الشيخ بيقول إن هم الجبرية، يعني ها؟ في ناس كده بالفعل، أكيد فكر ما فيش ناس مجانين كده الوقت. ها؟ بيعتقدوا إن خالص طبعا ده خلل في العقل. نعم سبحان الله، صلى الله عليه وسلم والعافية. وفيه ناس عكس ذلك تمام، يثبتون يغالون في إثبات الأسباب، أن الأسباب تؤثر بنفسها. يعني ما جاء عمل عملية عشان مثلا واحد هيعمل عملية عنده مثلا ربنا أي مرض من الأمراض، مثلا واحد يشيل الزايدة أو العملية دي هي اللي بتأثر بنفسه وهي اللي بتشفي الإنسان، ده مغالاة في إثبات الأسباب. أما المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتقد أنها لا تؤثر ولا تنفع إلا بإذن رب العالمين. يبقى المؤمن وسط في اعتقاده بالأسباب، يعتقد أن الأسباب الوسائل التي هي للعلاج لا تؤثر إلا بإذن رب العالمين. الشيخ رحمه الله يقول أحيانا يكون لبس الحلقة والخيط ده ليس شركا أصغر، بل هو شرك أكبر. لو اعتقد الذي يلبسها أن هذه الحلقة والخيط هي التي تدفع البلاء أو هي التي ترفع البلاء، لو الإنسان اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو أي وسيلة أو الخمسة والخماسة أو فرد الجزمة على العربية هي التي تدفع عنه البلاء، ما هي أيام زمان كان بيعلقوا حلقة وخيط، لقوا بعض الناس بيروح عامل خمسة كده، خمسة وخماسة خمسوية ديت، لو اعتقد أن الخمسة ديت هي تدفع عنه البلاء ده شركة أكبر، ما هو شركة أكبر في الربوبية كمان. لأن الذي يأتي الذي يصرف الكون والذي يحفظ الإنسان ويرعاه هو رب العالمين، ليست الخرزة الزرقاء ولا الخمسوية ولا الفردة الجزمة ولا الأرنين ولا وش، لأن في أشياء كثيرة على نفس المقياس. لو واحد اتخذ كان بيعملوا رؤوس، بياخدوا جماجم الحيوانات يحطوها على وش البيت عشان تخوف كان في الحصار واحدة، ده لو الإنسان في المتخذ الحلقة الرأس ديت أو معلق فردة الجزمة على العربية أو معلق الخمسوية على العربية اللي هي خمس عاملة إيد خمسة كده خمسوية، تمام، أو معلق خرزة زرقاء، إما بيعتقد إن الخرزة الزرقاء أو الخمسوية الخمسة وخماسة أو الرأس الديب أو التعلب هي التي تدفع عنه البلاء، فده مشرك شرك أكبر. طبعا بعد أن يعلم، ويأتينا إن شاء الله الإنسان أحيانا يعذر بالجهل، يعني لو كان يعلم أن هذا لا يجوز واعتقد أن الخمسة وخماسة أو الخرزة الزرقاء تدفع عنه البلاء أو ترفعه، فهو مشرك شرك أكبر. تمام. لكن لو اعتقد أنها سبب، أنها من الأسباب التي تدفع العين، فهذا مش الشرك إيه؟ أصغر، لأنه أثبت سببا لم يثبته الله عز وجل، أثبت سببا للشفاء ولدفع البلاء أو رفعه، أثبت وسيلة للشفاء لم يجعلها الله عز وجل وسيلة للشفاء، فهو مشرك شرك إيه؟ أصغر. فحال الإنسان يختلف على حسب اعتقاده في الإيه؟ في الشيء في الخرزة أو الخيط أو الحلقة أو ما شبه ذلك، بيختلف. لو يعتقد إن هو هذا إن الخرزة هي اللي بتدفع عنه العين، يبقى جعل هذه الخرزة وهذه الخمسوية شريكا لله عز وجل في الملك، مشرك شرك أكبر لا خلافها في ذلك، تمام. لكن لو بيقول إيه لا، اللي بيدفع العين والشر ده من ربنا رب العالمين هو اللي بيدفع العين، لكن أنا عاملها يعني كوسيل، زي ما الإنسان بيسخن يروح ياخد له حباية ديسبرين عشان ربنا يشفيه، اللي هو إيه؟ ما هو على حسب الشخص، ما احنا قلنا محل على حسب حال الشخص. فلو كان الشخص بيعتقد ده مجرد سبب بس، فهذا مشرك شرك ايه؟ اصغر. لكن لو يعتقد ان الخمسة وخمسة ديت هي اللي بنفسه اللي بتدفع عنه العين، هي اللي بتحشه العين، فده مشرك شرك اكبر فيها كلام، لان الذي يأتي بالنفع والضر هو رب العالمين، واذا مرضت فهو يشفين من رب العالمين سبحانه وتعالى. الشيخ يقول سبحانه رحمه الله: كيف نعرف السبب؟ كما قلنا، إما عن طريق الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن العسل أنه فيه شفاء للناس، تمام، وكما ثبت عن العين في سورة عن سورة الفاتحة أنها رقية ترقي وتشفي بإذن الله، وسبق معنا شيء من ذلك في لا رقية إلا من عين أو إيه أو حمى، أو وإما أن يكون عن طريق الإيه القدر. الشيخنا بينبه يعني عن طريق التجربة، يعني جربنا العمل فوجدناه سبب أو وسيلة للعلاج، بس ده نافعة مع كل الناس. الشيخ بيشترط أنها تكون نافعة مع كل الناس، لأن في حاجة أحيانا الإنسان بينفعل يعني بينفعل نفسيا مع الشيء، يعني يعتقد أن يعني لو ربنا شفاه، لو مرض بيعتقد أن هو لو لبس حظاظية في إيده الشمال ربنا هيشفيه، هيشفى، فهو بيعتقد ذلك، فده بينفعل نفسيا مع الحظاظيه اللي لابسها في ايده الشمال، يعني بتاعه الحلقه اللي لابسها في ايده الشمال ديت، ينفعل نفسيا وبالفعل يبدا يخف، بالفعل يبدا يظهر عليها علامات الايه الشفاء. فدوت الشيخ يقول ان هذا ليست وسيله للشفاء، ده مجرد الانسان يوهم نفسه انه شفي فيشفى، زي ما الانسان يوهم نفسه انه مرض فيمرض. يوهم الانسان احيانا بعض الناس ان يعني يصيبه الوهم بالمرض، كما نسمع في حالات كثيره ان بعض بزاد بكثره عند النساء موضوع الوهم دول، تهم نفسها انها عندها مثلا عليها جن، تبدا تنام وتصدع وتهلوس ونايمه، تمام، بل وتسرع ولا عليها يتكلم، وكل دوت ايه من نفسها هي. اخوانا اللي بيعالجوا بيقولوا كده، بالفعل عند النساء بالذات الاوهام موجوده، نسال الله العافيه، عند النساء بكثره، ان الانسان لو انفعل نفسه اوهم نفسه بالشيء يصدق نفسه ويبدا يتفاعل مع الايه يتفاعل نفسيا. فممكن الانسان لو اعتقد ان لو لبس مثلا خرزه في ايده اليمين، او لو ربنا لو مرض ربنا هيشفيه بالخرزه ديت، احيانا الانسان ينفعل نفسيا ويبدا يوهم نفسه انه اصبح صحيحا ويبدا يشفى باذن الله. واحيانا واحد ثاني يوهم نفسه بالمرض ويمرض باذن الله. لا، فالسبب لا يثبت بالقدر الا لو كان يصلح مع كل الناس، مش مع واحد بس، لان بعض الناس عندها انفعال نفسي شديد فتوهم نفسها باشياء وبالفعل تبدا تنفعل نفسيا معاه. فالسبب اللي يثبت في القدر يعني العلاج الصداع، علاج صداع لكل الناس مش لواحد بس، لان بعض الناس احيانا يلبس خرزة وربنا يشفيه. ليه؟ لو انه يعتقد ان لو لبس الخرزة ربنا يشفيه ويبدا نفسه تتأقلم مع هذا الاعتقاد ويبدا يتقوى فينفعل نفسيا ويبدا يقوم. لكن لو واحد تاني لو واحد تاني لبس الخرزة ديت عمره ما يحصل له حاجه، لانه يعتقد ان الخرزة ديت ولا بتعمل حاجه، تمام. فالسبب اللي يثبت في القدر بشرط انه يصلح ان يكون سببا، يعني يكون وسيله للشفاء مع جميع الايه مع كل الناس، ليس خاصا بشخص واحد. الشيخ رحمه الله يقول: وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع، وإنما ينكر السبب غير الصحيح. يعني ليس المقصود من الباب اللي احنا فيه الوقت إنكار الأسباب، لا، الأسباب ثابتة في الشرع وفي القدر، ونحن مأمرون بالإيه؟ بالتداوى والشفاء، لكن نحن لا نتداوى بشيء لم يجعله الله عز وجل لا في الشرع ولا في القدر. تمام؟ في قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. أفرأيتم معناها أخبروني، أفرأيتم معناها إيه؟ أخبروني. ما تدعون يعني تدعونه، إما دعاء مسألة أو دعاء إيه؟ عبادة. هل هن كاشفات ضره؟ هن كاشفات ضره، نلاحظ إن الله عز وجل تكلم عن آلهة المشركين بخطاب الإيه؟ المؤنث. هل هن، لم يقل الله عز وجل هل هم كاشفات ضره. لماذا؟ لأن نفس المشركين سموا آلهتهم بأسماء الإناث، نفس المشركين سموا الآلهة بأسماء الإناث، سموا اللات والعزة ومناه، كل ديت أسماء إيه؟ أسماء إناث. فالله عز وجل خاطبهم بما ألزموا به أنفسهم. الله عز وجل يقول إن المشركين سموا آلهتهم بأسماء الإناث، والله عز وجل يخاطب يتكلم عن الآلهة عن بأسماء بخطاب المؤنث. هل هن كاشفات ضر، كاشفات ليسوا كاشفين، هل هن كاشفات ليسوا كاشفين، يعني لم يقل الله عز وجل هل هم كاشفون ضره، قال الله عز وجل هل هن كاشفات. لماذا خاطب الله عز وجل آلهة المشركين بخطاب المؤنث؟ لأن المشركين أنفسهم سموا آلهتهم بأسماء الإناث، سموا آلهتهم بأسماء الإناث، سموها اللات والعزة ومنات، وكلها أسماء إيه؟ أسماء إناث. طبعا فيها في أسماء الآلهة ما يدل على بطلانها، يعني حتى في أسماء في الأسماء الإناث ما يدل على الرخاوة واللين والضعف. تمام؟ فهي آلهة لا تنفع ولا تضر من أنفس من تسميتهم هم، يعني سموا الآلهة بأسماء إناث، والمعروف أن الإناث فيها من الرخاوة واللين والضعف ما ليس في الآية في الذكور. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللي هو إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الخطاب، قل الخطاب أي، وكلمة حسبي الله يعني الله عز وجل يكفيني، كلمة حسب، الحسب هو الكفاية كما قال الشيخ رحمه الله، الحسب هو الإيه؟ هو الكفاية. قل حسبي الله، فالشيخ يقول تقدير الكلام حسبي الله إما يكون حسبي الله يعني مبتدأ حسبي والله خبره، والله هو الخبر، أو أن فيه تقديم وتأخير. تقدير الكلام إيه؟ الله حسبي يعني الله إيه؟ كفيني. لكن الشيخ رحمه الله يقول إن الأبلغ والأفضل هو ما جاء في الآية حسبي الله، كلمة الحسبي مبتدأ والله هو الإيه؟ هو الخبر، الله هو الإيه؟ الخبر. ليه؟ بيقول لأن الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير، الأصل أن أن المبتدأ يأتي في الأول والخبر يأتي في الإيه؟ بعده. دي بقى الأصل في كذلك أن في قولك حسبي الله فيه الحصر، يفيد الحصر، يعني يفيد أن الكفاية كلها متركزة في مين؟ في الله عز وجل. لكن لو أنا قلت الله حسبي من الممكن أن يدخل أن فيه كفاية مع بعض الناس الآخرين، من الممكن أن يشترك في الكفاية الإنسان غير الله سبحانه وتعالى. فالأبلغ أن نقول إيه؟ حسبي الله، الحسبي هو المبتدأ والله هو الخبر، لأن فيها معنى الإيه؟ الحصر، فيها معنى الحصر يعني حصر الكفاية في رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله أيضا يقول عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. هنا في هنا في عليه يتوكل المتوكلون عكس الكلام السابق، قلنا العكس الكلام السابق إن المبتدأ هو حسبي والله هو الخبر. هنا الشيخ يقول رحمه الله إن المتوكلون دي هي المبتدأ وعليه يتوكل هي الخبر، فاحنا قدمنا الخبر على المبتدأ، وتقديم الخبر الشيخ يقول هنا بقى قاعدة في البلاغة، دي قاعدة في البلاغة، ان تقول القاعدة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. لو انا قدمت شيء اصلا من حقه ان يتأخر فهو يدل على افادة الايه، افادة الحصر. فهنا عليه يتوكل المتوكلون، اصل الكلام المتوكلون يتوكلون عليه، تمام، المتوكلون يتوكلون عليه، ده تقدير الكلام. لكن انا قدمت الخبر وضعته قبل الايه، المبتدأ. اصل الكلام في اللغة العربية ان يأتي المبتدأ في الاول والخبر يأتي بعده، فلو انا قدمت الخبر على المبتدأ هذا يدل على افادة الايه، الحصر، كما قال في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة اياك نعبد، اياك ايه نعبد. تقدير الكلام في اللغة العربية، احسنت، تقدير الكلام في اللغة العربية في الجملة الجملة الفعلية، احنا اتكلمنا دلوقتي عن الجملة الاسمية، المبتدأ والايه والخبر، الخبر يأتي بعد المبتدأ، لو انا قدمت الخبر على المبتدأ ده يدل على افادة الايه، الحصر. في سورة الفاتحة قدمت الجملة الفعلية، بتأتي ترتيبها الطبيعي ازاي، فعل فاعل مفعول، شرب الولد اللبن، شرب الفعل والولد فاعل واللبن ايه مفعول. لو انا قدمت اللبن على على شرب، اقول اللبن شرب الولد، اه ممكن اقول شربه او شرب بس، يبقى في هنا يفيد الحصر انه لم يشرب الا ايه اللبن. لكن لو انا قلت شرب الولد اللبن، ممكن شرب اللبن وشرب ميه وشرب عصير معاه، لكن اقول اللبن شرب الولد، تمام، يبقى انه لم يشرب الا ايه لبن بس. فده العلماء يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الايه، الحصر. كذلك في آية الفاتحة اياك نعبد، اياك ديت اصلا مفعول به، اياك ايه مفعول به، ونعبد هي الفاعل، هي الفعل مع الفاعل، فانا قدمت المفعول به على الفعل والفاعل لإفادة الايه، الحصر، اي اننا لا نعبد الا رب العالمين سبحانه وتعالى. فده قاعدة في البلاغة، اننا لو قدمنا شيئا حقه التأخير هذا التقديم يفيد الايه، الحصر، يفيد الايه يا زياد، الحصر. لا لا لا، انت انا عارف ان ممكن تاتي، احسنت كويس عبد الرحمن، تنبيت على الفكره ديت، جزاك الله خير. لا، احنا بنقول هنا في حسبي الله، حسبي مبتدا والله هي الخبر. ممكن نكون نجعل ان الله هو الخبر، الله هو المبتدا وحسبه هو الايه، حسبه هو الخبر، نجعل ان حسبي مبتدا مش نخليها هي الخبر. الارجح ان نجعل حسبي هي المبتدا، لان على انا فاهم ان فهمت عايز توصل لايه، لكن لان على معنى لو انا قدمت، لو انا جعلت حق الله مبتدا وحسبي خبر مقدم عليه، فاهمني ازاي؟ يعني قلت الله، يعني اصل الكلام الله حسبي وقدمت الخبر عليه، هذا في سياق الكلام لا يدل على الحصر. هي طبعا مش قاعده مضطرده ان اي تقديم يفيد الحصر، اي تقديم يفيد الحصر، لا، لكن ده يدل على السياق. في الايه السابقه عبد الرحمن بيقول ايه، احنا اتفقنا ان في حسبي الله، حسبي مبتدا والله ايه خبر، ده الاصل، وقلنا ده الارجح في الايه. ليه؟ لاننا ده بيدل على، لو انا قلت حسبي الله ده يفيد الحصر. طب بقول ده، ما انت بتقول كلام وعكسه وراها على طول، انت بتقول الارجح نجعل حسبي الله هي المبتدا والله هي الخبر، لكن لو لان حسبي يفيد، حسبي الله ده يفيد الايه، يفيد الحصر. في لو انا قلت ان الله، ان حسبه هي خبر والله هي المبتدا، يعني في تقديم وتاخير لا يفيد الحصر، عكس الكلام اللي بقوله دلوقتي، تمام، فاهم الفكره يا اخوانا ولا لا؟ تاني عبد الرحمن بيقول ايه، احنا نقول في حسبي الله، لسه متفقين ان حسبي الله فهو كان في الاعراب، نجعل ان حسبي مبتدا والله هي الايه، والله هي الخبر، ولفظ الجلاله ايه، خبر. وده الشيخ بيقول ان ده ابلغ، لان حسبي الله ده بنقول يفيد الحصر في الله عز وجل. لكن لو انا قلت ان حسبي خبر مقدم والله هي المبتدا المؤخر، ده لا يفيد الحصر. واحنا لسه بنقول هو القاعده، في القاعده البلاغيه، ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الايه، الحصر. يعني معنى كده ان انا اما قلت حسبي هي الخبر والله هي المبتدا لم تفيد الحصر، عكس الكلام اللي بقوله، تمام، لسه بنقول عكس الكلام، يعني قلنا كلام عكس ورا بعضه، تمام، ده كلام صحيح. لكن القاعدة أول حاجة مش مضطرة على طول عبد الرحمن إن أي حاجة نقدمها تفيد الحصر، ليست، وسياق الكلام، سياق الكلام، لأن اللغة العربية تعتمد على الإيه، على السياق. هل السياق يفيد الحصر ولا لا يا خمان؟ احسنت برضو احسنت اخ حماد لفت فكرنا بشيء كويس جدا. احسنت اخ حماد. الاخ حماد برضو بيقول لك ان عليه يتوكل المتوكلون لا تصح الا ان تكون ايه خبر. فلو انا قدمت كلمه عليه يتوكل المتوكلون جمله كلمه لا تصح الا ان تقع في الخبر، لا تصح ان تكون مبتدا، فهنا التقديم مع حق التاخير، لابد ان تتاخر. تمام. لكن هو عامه زي ما احنا بنقول كده يا اخ حماد ان المساله ترجع للسياق الايه الكلام. بنقول لو اعتبرنا ان حسبي الله حسبه مبتدا والله خبره، ده يفيد الايه يفيد الحصر. لكن في عليه يتوكل المتوكلون قدمنا الخبر على الايه على المبتدا، وتقديم محق التاخير يفيد الايه ايضا يفيد الحصر. لا ما هو بس يعتقد بعض المشركين يعتقدون ان صفات الالوهيه في غيره سبحانه وتعالى، في الالهه المزعومه. ماشي، ما الله يعني الايه يعني المالوه يعني المعبود، فهم يعتقدون ان الهه اخرى معبوده غير الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبه للمشركين، فالله عما يقولون علوا كبيرا. تمام. فالشيخ يقول رحمه الله يقول الشاهد في الايه ان هذه الاصنام لا تنفع اصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست اسبابا. فدوت الشاهد في الباب ان المشركين جعلوا الاصنام اسباب لدفع الضر. هل هن كاشفات ضره او ارادنا برحمته، هل هن ممسكات ايه رحمته؟ فهم يجعلون الالهه جعلوها جعل المشركون جعلوا الالهه اسبابا لدفع الضر او لدفع الضر او رفع الايه او رفع البلاء لدفعه او رفعه. للدفع ازاي؟ هل هن كاشفات ضره دوت ايه رفع، او هل هن ممسكات رحمته دوت ايه دافع. فالمشركون جعلوا الالهه مع الله سبحانه وتعالى في دفع البلاء وفي رفعه. وهل الآلهة أسباب شرعية شرعها الله عز وجل؟ ليست أسبابا شرعية. فمن الشرك لكن هل جعل الآلهة لدفع جعل الآلهة اعتقد أن الآلهة تدفع البلاء أو ترفع البلاء، ده شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أكبر، صح ولا لا؟ هذا شرك إيه أكبر. والعلماء كانوا يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر أيضا على الشرك الإيه الأصغر. العلماء يستدلون بالآيات مثل هذه الآية قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الآيات ديت لو أن إنسان اعتقد في آلهة أنها تدفع البلاء أو ترفع البلاء، تمام، هذا الاعتقاد شرك إيه شرك أكبر. والعلماء يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الإيه على الشرك الأصغر. نعم. طيب هل معنى ان الانسان معنى دوت ان الانسان لو اعتقد ان مثلا الاسباب الشرعيه زي مثلا قلنا ان الاسبرين او البنادول يستخدم في العلاج، لو اعتقد ان البنادول يؤدي للشفاء من مرض الصداع، هل هذا فيه شيء في العقيده؟ هل ليس فيه شيء. ليه؟ لأن هذا السبب سبب شرعي جعله الله عز وجل في الايه قدر، في القدر، أن الله عز وجل قدر في كونه إن لو الإنسان مرض يأخذ حبات البنادول أو حبات الإسبرين ويشفى بإذن الله. فلو أنا اعتقد إن لو اعتقدت في السبب أنه سبب وهذا السبب ثبت في الشرع أو ثبت في القدر، ليس لا يضد العقيدة في شيء. وده مسألة في غاية الأهمية يا أخوان، إن الإنسان لو اعتقد في الأسباب أنها تنفع تأتي بالنافع من عند، بس كل هذا بإيه؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. لابد من الثلاث أشياء اللي قلناهم في الأسباب، ثلاثة اللي احنا قلناهم في البداية خالص. لو اعتقدت أن الأسباب التي جعلها الله عز وجل في القدر تنفع بإذن الله، فهذا ليس لا ينافي العقيدة في شيء، هذا لا ينافي العقيدة إيه؟ في أي شيء، فلا ينافي تعاطي الأسباب التوكل على الله عز وجل. وده سبق لنا خالص في حكم التداوي، الإنسان لو تداوى هذا لا يؤثر في العقيدة. تمام. بس لكن هناك اسباب منفيه في الشرع زي الايه زي الكي وزي الرقيه من عين او الحمى وغير وشبه ذلك، يعني وسبق لنا شيء من ذلك في باب الايه باب فضل التوحيد في باب فضل التوحيد. بيقول رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه، تصح حلقة بفتح اللام أو حلقة الاثنين صح، من صفر. ما هو الصفر؟ ذهب ولا النحاس؟ سبق لنا في حديث العمدة فجاء فأخرجنا له إيه تورا من إيه فأخرجنا له ماء فيه طور فأخرجنا له ماء في طور من إيه؟ من صفر. والطور شبه الطست. الطور شبه لإيه الطست؟ ما هو الصفر؟ ولماذا سمي الصفر هو النحاس؟ لماذا سمي النحاس صفرا؟ لأن لونه أصفر يشبه اللون الإيه؟ الذهب. يبقى الصفر. فأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة أو حلقة من إيه؟ من صفر، أي حلقة من نحاس. حلقة من إيه؟ من نحاس. ها؟ ومن قالك نحاس صاعي؟ ها؟ لا، الحديث له شواهد حيدل إنه حسن. ده مش شرط تخرج، ده تخرجه ولا أي ممكن يكون بالسقوة بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن بالفعل حديث له شواهد. مجموعة يدل على إنه إيه؟ على إنه حسن. كما قال الشيخ رحمه الله رواه أحمد بسند لا إيه؟ لا بأس به. وعلى تضعيف الشيخ الألباني مش تضعيف، يعني خلاص الشيخ رحمه الله يدل على أن الحديث حسن، حسن عنده رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والحديث بالفعل الطرق يدل على أنه حسن. لا، هي مختلف تصحيح وتضعيف، يعني ما الشرط تضعيف يبقى ضعيف خلاص وانتهينا. لا، الحديث مختلف فيه، ضعيف عند آخر صحيح حسن. أي نعم. فبنقول أن في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى رجلا، الرجل ده غير معروف، ده حديث عمرو بن حصين. لكن في رواية أخرى عند الحاكم بيقول، رواية الحاكم بتقول إيه؟ وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي وفي عضدي حلقة صفر. يبقى من اللي كان عليها الحلقة الصفر؟ هو نفس عمرو بن حصين، هو نفسه راوي الحديث. يعني في الرواية اللي معانا بتقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. اللي الرجل ده مين؟ الله أعلم، ما نعرفوش. في رواية أخرى توضح الرجل إن هو مين؟ هو نفسه اللي كان في يده حلقة من صفر، نفس الراوي عمران بن حسين رضي الله عنه. في رواية الحاكم تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي، صحيح، لا هو أصلا معذور، هو نفس أي نعم. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى من هو الرجل؟ هو عمرو بن حسين روى الحديث نفسه رحمه رضي الله عنه. الشيخ رحمه الله يقول نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما هذه؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شيئا منكرا، لكن ودي ده من فقه إنكار المنكر، إنك لا تنكر المنكر حتى تأكد أنه منكر. ممكن سيدنا عمرو بن حسين لابسها يا أخي زين، لابسها كده زينة، يعني زين بها للتزين، ربما لابسها للإيه؟ للتزين. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي أداه لأن يلبس هذه الحلقة. وديت قاعدة في إنكار المنكر، أنك لا تنكر المنكر حتى تتأكد أنه إيه؟ منكر. ربما ألا أنه لا يكون منكرا، ربما ألا يكون يكون إنسان فعله لأي سبب من الأسباب غير أنه يكون إيه؟ من الأشياء المنكرة. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر، استعلم، تمام، لأنه ربما إيه؟ يكون لبس الحلقة ليس لشيء منهي فيه شرع، ربما لبسه للزينة، ربما لبس سيدنا عمر بن حسين لبس هذه الحلقة في يده للزينة، فلا تكون منكرة، لم يجعلها سببا للشفاء. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها فيها فيها شيء مخالف للشرع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انزعها. فلأنه قال سيدنا عمر بن حسين قال من الواهنة، والواهنة ده إيه؟ مرض يصيب الايه، اما يصيب الايد او يصيب الكتف، كان ده بيصيب ياتي الانسان، يعني احنا بنسميه زي شيء زي الايه، يعني العلماء ما تكلموا عن مرض الواهنه اللي احنا بنقول عنده يعني انهاك عام، يعني عنده يعني هبوط كده زي الهبوط، بس ده لا يصيب الا الرجال. مرض الواهنه لا يصيب الا الرجال دون النساء، وياتي في اليد في الغالب، يكون في الايه يحس ان ايده واقفه كده، تمام، ده اسمه الواهنه. فقال له من الواهنه، لبس الحلقة لتشفيني من الواهنة. من الواهنة أي بسبب الايه؟ الواهنة. ومن هنا بمعنى السببية، كما سبق أن بعض حروف الجر لها معاني، فقلنا أن في دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب ايه؟ هرة. وفي الحديث الذي معنا من الواهنة أي بسبب الايه؟ الواهنة. فمن هنا أي بمعنى الايه؟ السبب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا إيه؟ إلا ضعفا، ضعفا في النفس وضعفا في الجسم، يعني تجعل نفسك ضعيفة تركا لأسباب غير شرعية، فتضعف نفس الإنسان ويعتمد عليها. تمام. كذلك العلماء قالوا إن الإنسان لو جعل سببا غير شرعي لم يجعله الشرع واتخذه سببا الله عز وجل لا يزيد بهذا السبب إلا مرض. ليه؟ عقوبة له بنقيض قصده، ده عقوبة في الشرع. من العقوبات الشرعية إن ربنا الله سبحانه وتعالى لو الإنسان فعل مخالفة الله عز وجل إيه قصده من المخالفة؟ ربنا يعاقبه بنقيض القصد. يعني الإنسان لبس حلقة لبسها ليه؟ عشان يشفيه، ربنا لا يزيد إلا تعب، معاقبة له بنقيض قصده، ودي عقوبة شرعية ثابتة. الله العلماء يقولون إن الإنسان من لو تعجل الإرث، يعني مثلا واحد قبل عقبة بالحرمان، عقبة بالحرمان بتاعه، يعني واحد مالوش مثلا إلا عمه هو اللي هيرثه، بس هو اللي عمه موجود، وعمه ده ما شاء الله ربنا رزقه طول العمر وهو مستنيه يموت ما بيموتش، راح رايح قتله فقتله، فالشرع يعاقب القاتل بحرمانه من الميراث. انت قتله ليه؟ مش تتعجل الميراث، خلاص ليس لك ميراث، لانه تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بايه؟ بحرمانه. تعجل شيئا فعوقب بنقيض القصد، عوقب بنقيض الايه؟ القصد. فان نفس معنى في الحديث انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. الانسان لبس الحلقه ليه؟ للشفاء، فربنا بقى يعاقبه بنقيض القصد ويجعله لا تزيد الا تعب ومرض. يلا بقى عشان تكون هذه من العقوبات، لأنه جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا في الشرع ولا في القدر، فيتكون العقوبة يزداد عليه التعب. وده شبعا شيء ملاحظ، وآخرهم القذافي مش مطلعين كان لابس حجاب، شفتوا الحجاب بيقول لك شافوا جابوا الحجاب بتاعه، لابس الحجاب عشان لا يموت. ايه ايوه لابس الحجاب، القذافي لابس حجاب عشان ما يتقتلش، تمام، عقبة بنقيض القصد، والله عز وجل مكن منه رقاب. ولد صغير عنده 17-18 سنة اسمه أحمد الشيبان هو اللي قتل، شوف هو لابس الحجاب عشان مدافع الناتو ما تضربوش، ولا الدبابات طيارات الناتو، اتقتل بقى يا عم محمد، ولد صغير عنده حوالي يعني في العشرينات كده هو اللي قتل. فسبحان الله، هذا مثال واقع لسه حصل امبارح، القذافي كان يرتدي حجابا يحميهم من القتل، هل الحجاب الطلاسم السحرية تحمي من القتل؟ هل هذا سبب شرعي؟ هذا ليس بسبب شرع، تمام؟ فعاقبه الله عز وجل بنقض القصد وقتل، هو لبس الحجاب ليحمي من القتل فقتل بنقض الايه؟ يلا خلي الحجاب ينفعك بقى، إلى جانب العقوبة عند رب العالمين لبس حجاب فتورى بالحجاب ايه؟ تورى بالحجاب وقتل بسبب الايه؟ فالله في معنى الحديث إن زعف إنها لا تزيدك إلا وهنا، أن الله عز وجل يعاقبك بنقيض قصدك فإنها لا تزيدك إلا تعبا ومرضا على تعبك، ما وهن أي ضعف في البدن وضعف في الإيه؟ في النفس. فإنك لو مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا يدل على أن لبس الإيه؟ الحلقة والخيط وما شبه ذلك للشفاء هذا من الشرك، لكن هل هو شرك أكبر ولا أصغر؟ على حسب الاعتقاد، لو اعتقد ان الحلقة هي التي تشفيه او هي تدفع عنه البلاء، لو اعتقد القذاف ان الحجاب اللي لابسه هو اللي هيدفع عنه القتل، مشرك شرك اكبر لا شك. ده من يعلم؟ هذا رب العالمين الذي يعلمه. ويوم تبلى السرائر، السرائر تبلى تظهر عند رب العالمين وهو يعلم السر وايه واخفى. وله عن عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له. العلماء يقولون التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنه العين والآفات، دي التميمة خرزة يعني احنا لسه لغاية الآن موجودة بتهيالي بيسموها الخرزة الزرق، بيقولوا بتخزي العين، ما هي دي التميمة؟ من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالتميمة كما قال الشيخ رحمه الله خرزة تعلق على الأولاد، شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين، نفس الحالة التميمة سواء كانت خرزة سواء كانت خيط سواء كانت خمسة وخميسة سواء كانت حظظية سواء كانت حجاب، أي شيء يعلقه الإنسان يعتقد فيه أنه يأتي بالنفع أو الضر فهذا إيه؟ من الشرك، أحيانا يكون من الشرك الأكبر وأحيانا يكون من الشرك الإيه؟ الأصغر. الشيخ رحمه الله يقول فلا أتم الله له، يقول الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ودي حتة تانية كمان في البلاغة، النهاردة يوم بلاغة مش نحو، النهارده يوم في الايه، في البلاغه. علماء البلاغه يقولون ان الكلام نوعين، خبر وايه وانشاء. خبر وانشاء. الخبر، ودي كلمه، ده كلام مهم جدا عشان تعرف انت تعرف في اي كتاب شرعي يقول لك الكلام جمله خبريه. يعني ايه خبريه؟ جمله انشائيه. يعني ايه انشائيه؟ ديت مصطلحات لو الطالب علم مش فاهمها، يعني عندما ربما ياتي يقرا في الكتب الشرعيه لا يفهم الكلام. دي من الاشياء التي تجعل الانسان لا يفهم مقصود الايه المؤلفين. فلازم افرق بين الخبر والانشاء. الكلام في اللغه العربيه اما خبر او انشاء. الخبر العلماء يقولون هو ما يحتمل الصدق والكذب، هو ما يحتمل الصدق والايه والكذب. فما اقول شرب الولد اللبن، ده خبر ولا انشاء؟ خبر، ما هو ربما صدق او كذب، ما يمكن ان كذاب، لا هو ما شربش اللبن ولا وهو اصلا بيشرب خالص، ربما ميت الولد. فما اقول الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والايه والكذب. الانشاء عكسه، الكلام الذي لا يحتمل الصدق والايه والكذب. الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب يكون في الغالب اما امر او نهي او استفهام او دعاء، تمام؟ فالامر والنهي والاستفهام والدعاء دوت كلام لا يحتمل الصدق والكذب. اما اقول لك مثلا اذهب الى المدرسه، ده يحتمل صدق وكذب؟ ده لا يوصف بانه صدق او كاذب، ده امر، ده انشاء، تمام؟ اما اقول اللهم اغفر لي، ده دعاء. ما هو اصلا الدعاء هو امر، بس الامر من الادنى للايه للاعلى. الامر من الادنى للاعلى يسمى في اللغه ايه؟ دعاء. الامر من الانسان لله يسمى دعاء، هو امر. ما انت بتقول اغفر، ده اغفر ده فعل ايه؟ فعل امر، صح ولا لا؟ لكنه جاء من الانسان لرب العالمين فيسمى دعاء، يسمى دعاء، يسمى ايه؟ دعاء. ما طلب اشياء كتير، تمام؟ فالامر من الادنى للاعلى يسمى ايه؟ دعاء. من الانسان لله سبحانه وتعالى يسمى دعاء. هل الدعاء يدل على الامر، يدل على يفيد الصدق والكذب؟ الدعاء يفيد الصدق والكذب يا شيخ احمد؟ لا، لا يفيد الصدق والكذب. يبقى اذا يسمى خبر ولا انشاء؟ يسمى ايه؟ انشاء. فالنبي الشيخ رحمه الله يقول الجمله خبريه فلا اتم الله له، يعني الله عز وجل لا يتم له، لكنها بمعنى، بمعنى الدعاء، يعني جملة فيها نهي أن الله عز وجل لا يتم لهذا الرجل. طبعا هي الجملة تحتمل الصدق والكذب لكنها صادقة، لأنها جاءت من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام أصلا يحتمل الصدق والإيه والكذب. لو تخيلنا أن في كلمة فلا أتم الله له قالها غير الرسول تحتمل الصدق والإيه والكذب، لكنها طالما قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلمة صادقة، أكيد مش فيها كلام أن الله عز وجل لن يتم لهذا الرجل. الشيخ يقول هذا الكلام جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب لكنها بمعنى الدعاء، بمعنى الإنشاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا رب لا تتم له، يعني من لبس تميمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ألا يتم الله عليه. فهي فيها خبر لكنها بمعنى الإنشاء، بمعنى الدعاء. أحسنت، قال لها استطعت، فهي هي خبر بمعنى بمعنى الدعاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك، تمام؟ فالكلام الجملة فلا أتم الله له جملة خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب لكنها بمعنى الإنشاء، بمعنى الايه الدعاء. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، نفس الكلام. والودعة طبعا معروف، الودعة ديت حاجات بتستخرج من البحار، اللي هي زي الكوكا اللي مش كوكا على بيسموها المحار، محار يستخرج من البحار، بيعلقوها على الايه، على فرقه الحيوانات، ساعات يعلقوها في رقبه الحمار او الحصان، ساعات يعلقوها على البيت. ليه؟ عشان تحمي من العين. لو اعتقد ان الانسان الودعه دي تحمي من العين، تمام، على حسب، لو اعتقد انها سبب من الاسباب فهو شرك اصغر، لو اعتقد انها هي التي تاتي بالدفع بالخير او الشر فشرك، فهو مش شرك، شرك ايه اكبر. فالمساله مساله توحيد وشرك، مساله مش مساله هينه. يعني الناس بتعلق الخمسه والخمسه ديت مساله كبيره، وهم لا يفطنون لهذا الكلام. المساله يبقى مساله خطيره، ومش كده يا زياد فاكر الايد اللي انتوا كنتوا عاملينها؟ تمام. فالمساله مساله ايمان وتوحيد وشرك. فالخمسه والخمسه والخرزه الزرقاء والحظاظيه والمحارات الناس بتعلقها وراس الحيوانات والعظام والاشياء ديت لا تاتي بنفع ولا تدفع، لا تاتي بنفع ولا تدفع ضر. ولو الانسان اعتقد فيها فهو ايه؟ مشرك، اما اصغر او اكبر. ولن والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. نفس الحال، هل كلام الله عز وجل ثبت ان هو يدفع العين؟ لا، في عندك مثلا سورة مثلا ايات مخصوصة في القرآن لدفع الحسد، ماشي، زي سورة المعوذتين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويعوذكم بكلمات الله التامة، دي سبب ايه؟ شرعي. لكن الانسان لو اتى بايات لم تثبت في الشرع انها لتدفع لدفع الحسد تدخل نفس الحكم. ها؟ ما هو هل المصحف ثبت انه بيحمي الناس في الشرع؟ لا نتخذ سببا الا ما اثبته الله عز وجل. وياتي المساله دي احسن خماد، المساله لسه لها باب خاص بها اظن بعد الباب الثاني على طول، مساله الرقى والتمائم تاتي لها باب خاص تفصيل ان شاء الله الباب القادم. وبالنسبه للباب القادم ان شاء الله الدرس الجاي رجع ثلاث ابواب اللي احنا درسناه، الباب الرابع والخامس، ده الباب السادس مش كده؟ احنا في الباب السادس، الرابع والخامس والسادس مراجعه، هنسمعها المره الجايه ان شاء الله. الرابع والخامس والسادس، احنا الباب السادس، يعني باب النهارده واللي قبله واللي قبله هنسمعهم مع بعض مراجعه ان شاء الله. اخ احمد، ما هو ده زي ما نفس الحال، يبقى جعل المصحف تميمة او ودع او لا صح، لا جوز طبعا، لا الانسان ده يشوف المسائل ده دي ميزه كتاب التوحيد، بياتي بالمسائل الدقيقه التي لا ينتبه لها الناس، لان كتاب التوحيد 67 باب فيه اشياء كثيره جدا تقابلنا ان شاء الله في تنقيه الشرك، يعني تنقيه التوحيد بحيث التوحيد يكون عند الانسان توحيد صافي خالص رائق، ليس فيه اي شيء من شوائب الشرك. دي ميزه كتاب التوحيد اللي احنا بندرسه، انه يصفي عقيده المسلم، يصفي لو الانسان درس يعني اخذه بحقه. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. طبعا فقد أشرك كما قلنا، فقد أشرك إما شرك أصغر أو أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني الإنسان عنده حمى، الحمى اللي هي الانسان يبقى يشعر بجسمه حار ويشعر بالبرد، فهو لابس خيط في ايده ليه؟ عشان الخيط يشفيه من الحمى. هل الخيط في شفاء الحمى سبب اي وسيله شرعيه؟ ليست وسيله شرعيه. هل هي وسيله قدريه؟ ليست وسيله قدريه. يبقى هذا السبب ليس شرعيا، ومن اتخذ خيطا للشفاء من الحمى فقد اشرك. قال حذيفه رضي الله عنه، حذيفه بن اليمان، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فدوت تفسير عملي للأحاديث السابقة. حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يلبس خيطا للشفاء من الحمى، فهذا الرجل اتخذ الخيط وسيلة ليست في الشرع ولا في القدر، يعني القدر الله عز وجل الذي جعله بين الناس، فهذا اتخذ وسيلة غير شرعية، لذلك بادر إليه سيدنا حذيفة وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، واستدل بالآية على أن هذا العمل عمل من المشركين. فالإنسان يعلق قلبه بشيء لم يجعله الله عز وجل من الوسائل. في هنا مسألة مهمة جدا، إن مسألة إن الإنسان هل يعذر بالجهل في موضوع التوحيد، ودي مسألة في غاية الخطورة. يعني إنسان أشار لها الأخ طاهر الوقتي بسؤال، يعني إن الإنسان هل لو الإنسان معلق خمسة وخماسة بيعتقد إن الخمسة وخماسة ديت بتشفيه، او بعد ما ذبح الخروف او البقره راح جايب عامل ايده في الدم وراح حاططها على باب البيت ليه؟ عشان ما حدش يحسدنا. بيعتقد ان الخمس ما يعمل كده بخمس بايده بخمس صوابع، يعني الخمسه تشفي من تدفع العين، او يروح جايب فرد الجزمه قديمه ومعلقه على زجاج العربيه ليه؟ عشان ما حدش يحسد العربيه. تمام، يستقبل الركاب وراحت الجزمه مش الناس. فهل الانسان، طبعا دي اتفقنا خلاص 100% دي وسائل غير شرعيه، واما هي اما شرك اكبر او اصغر. طيب هل لو الانسان فعل هذه الاشياء وهو جاهل يكون معذورا ام لا؟ هل هو معذور ام لا؟ الشيخ بيقول المساله فيها تفصيل. الانسان هل الانسان يعذر بالجهل في مسائل العقائد؟ دي مساله كبيره جدا ضخمه عليها خلاف كبير، تمام، ولا لا يعذر؟ الشيخ رحمه الله يقول مسألة فيها تفصيل. لو أن هذا الرجل نشأ في مكان أو كان هذا كان جهل الإنسان ناتج عن تفريط منه فلا يعذر. يعني هو موجود في مكان فيه علماء في بيئة ملانة يعني في السعودية مثلا. السعودية ملانة علماء ويدعو وكل والعلماء يصرحون بالبعد عن الشرك ويدعون الناس ليلا نهار لتصفية التوحيد. تمام. فالإنسان اللي في السعودية ربما لا يكون غير معذور. لا يعذر بجهله في هذه المسائل لأنه هو الذي فرط. هو لم يسأل. وهو الذي لم يهتم. في مصر في بيئتنا اللي احنا فيها الوقتي لا الناس كلها نشأت جهل في جهل. كل الناس في جهل وعلماء الذين يدعون للسنة قليل. وعلماء البدعة هم الأكثر. وهم الرسميون. علماء الضلالة هم اللي هو المفتي وهم الشيخ الأزهر وهم دول كلهم صوفية ومبتدعة. تمام. يجاهرون بالدعوة إلى البدعة. صراحة لا يعني لا يواربون ولا يقولون أحمد الطيب ده شيخ طرقة صوفية وعليه مع صوفي. فالإنسان العامي بيتلقى العلماء الرسميين اللي قدامه علماء ضلالة علماء بدع علماء بدع. فالإنسان العوام ربما يكون معذور لأنه لا يجد أحد من يدله. هو يجد من يبرر له الخطأ. أما الشيخ لما شاف مكان الشعراوي رحمه الله وعفى عنه أما واحد بيقول له يا شيخ أنت زي بتتمسح بالحسين فقال له يعني أنا أو بتبوس الحسين فرح شايل رأسه وقال أنا أو بس الطائية لن بوس رأسك ولا الطائية فبيبرر له الشرك أعمالك من شركين. لا ما يعني إحنا نقول في خلاص الكلام أن العلماء في أمام الناس العلماء الرسميون لا يدعون للتوحيد بل يبررون للناس الشرك والخطأ للأسف. فهل الناس معذورة ولا لا؟ في الحد الناس تكون معذورة لأنها لا تجد من يعلمها. تمام. فالإنسان هو لم يفرط لم جاهل وجهله ناتج عن غير إيه؟ تفريط لأنه لا يجد من يسأله أصلا ولا يجد من يبرر له. فالإنسان هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ مسألة فيها تفصيل. لو أن الإنسان نشأ في مكان فيه جهل شديد ولم يجد من يسأله فهو معذور عند رب العالمين. هو معذور. تمام. وحتى دوت حتى ده بحال الإيه؟ حتى للكفار. لو أن كافرا نشأ في مكان ولم يسمع فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور أيضا ويمتحن في الآية في العرصات. ده حكم بيسموه العلماء حكم أصحاب الفترة الذين لم تبلغهم دعوة رسول. لكن لو الإنسان نشأ في مكان فيه علم وفيه علماء لكنه لم يسأل وفرط في السؤال فهو غير معذور. فهو مشرك شرك أكبر أو شرك أصغر حسب اعتقاده. تمام. هو غير معذور. فهل الإنسان يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد ولا لا يعذر؟ دي المسألة فيها تفصيل. إن كان الإنسان نشأ في مكان فيه علماء يدعون إلى التوحيد الله عز وجل وفرطه في السؤال فهو غير معذور. أما إن كان نشأ في مكان ليس فيه علماء كما نشأ في بادية أو في مكان كله فشى فيه الجهل وليس فيه من يدعو إلى التوحيد فهو في هذه الحالة معذور ويعذر إيه؟ بجهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.